إذن لا سبيل إلى وحدة الأمة إلا حول هذا الوحي، ومن هنا جاء الأمر باتباع الوحي شرع الله لجمع الخلق ونبذ التفرق، من الآية 13 للآية 18 من سورة الشورى. أولا بيان وحدة الرسالات في أصولها ونبذ تفرق أهل الكتاب وذكر كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم في الآيتين 13 و14. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب شرع لكم من الدين بين وأظهر لكم من الدين ما وصى به نوحا ما أمر به نوحا وهو أول أنبياء الشريعة والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام وبين وأظهر لكم ما وصينا ما أمرنا به إبراهيم وموسى وعيسى ثم بين المشروع المشترك فيه هؤلاء أو المشترك فيه هؤلاء وهو ما هو الأمر المشترك فيه كل هؤلاء الأنبياء والرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا ما جاء به الرسل أقيموا الدين توحيد الله طاعة الله وما به يكون الإنسان مسلما لله عز وجل ولا تتفرقوا فيه في القدر المشترك بينكم من الدين ولم يرد الاشتراك في جميع الشرائع لأنه متفاوت لا بيتكلم عن أصول توحيد إيمان باليوم الآخر إيمان بالملائكة إيمان بالرسل إيمان بالكتب أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا يخرج لنا قوم يقولون الله ثالث ثلاثة عزير ابن الله مسيح ابن الله لا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نقيم الأصل وهو توحيد الله وأركان الإيمان الأساسية وأسس الأخلاق والمعاملات أسس الأخلاق والآداب وقصص الأولين كل هذا مشترك ولا تتفرقوا فيه ثم تأتي بعد ذلك كل رسول له شريعة طريقة صلاة طريقة صيام تنسخ بالتي بعدها وتنسخ بالتي بعدها حتى تستقر على الوضع الأخير المناسب للبشر ولا تتفرقوا فيه كبر عظم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد لله وترك الأوثان الله يجتبي يصطفي إليه الله يجتبي إليه إلى توحيده من يشاء من عباده يا رب اجعلنا من المصطفين الأخيار الذين اصطفيتهم لتوحيدك وعبادتك فيوفقه لعبادته وطاعته ويهدي إليه من ينيب من يقبل إلى طاعته ويرجع إليه بالتوبة من ذنوبه يهديه الإنابة يعني الرجوع إلى الله وما تفرقوا أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن التفرق ضلال لماذا فعلوا هذا؟ بغيا لأجل البغي الحاصل بينهم التعدي المؤدي إلى اختلاف الرأي وافتراق الكلمة ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى لقضي بينهم وهو حكم الله بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا ولكن الله حليم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم من اليهود والنصارى المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي شك منهم من محمد صلى الله عليه وسلم ومن دينهم فليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان وإن الذين ورثوا الكتاب بعدهم لفي شك منه مريب، موقع في الريبة. افهم هذه المعلومة عن أهل الكتاب الموجودين في عصرك من أيام النبي لليوم، في شك مريب، هم في شك مهم فيه. فبين التوحيد وبين الرسالة وادعوهم إليها، هم الذين تفرقوا. أصل الأنبياء على دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ثم أمر بالاستقامة على الوحي ومهمة الدعاء وورثة الأنبياء في الآية 15، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك اللي هو إيه؟ إشارة إلى ما وصى الله به الأنبياء من التوحيد. فلذلك التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء جميعا، دعك من افتراق هؤلاء من بعدهم، ارجع للأصل الأنبياء. فلذلك فادع أنت إلى ربك وبلغ ما أرسلت به واستقم واثبت عليه كما أمرت وفق ما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بما أنزل الله من كتاب، بكل ما أنزل الله من كتاب أي من كتب، وأمرت أمرني الله لأعدل بينكم، أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم جميعا، لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا، فكل يجازى بعمله، لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم. بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجة نسختها آية القتال بعد ذلك، لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير، إليه المرجع يوم القيامة. لهذا التوحيد ادعو استقم كما أمرت لا تتبع أهواءهم، قل لهم آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، انتظروا إنهم منتظرون. الخصومة ليس بيننا وبينكم، الخصومة بينكم وبين الله. وطبعا كن يقول لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة، لكن بعد ذلك أمرنا بالقتال، ولهذا قال نسختها آية القتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير وإليه المرجع يوم القيامة ليجازي كل واحد بما يستحق. ثم بين بطلان شرائع وحجج الكافرين، فالله أنزل القرآن الحق والميزان والساعة قريب، من الآية 16-18، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والذين يحاجون في الله، يجادلون بالحجج الباطلة في دين الله، من بعد ما استجيب له أي من بعد ما أجاب المسلمون بالإيمان، حجتهم داحضة ساقطة وباطلة، حجتهم داحضة يعني ساقطة وباطلة عند ربهم، وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق، ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. ولما بين سبحانه وتعالى بطلان حجج الكافرين، بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآن، فقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق، أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيه والميزان، وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف، وما يدريك وما يعلمك لعل الساعة وإتيان الساعة قريب، لأن كل آت قريب، فاعمل بالعدل والكتاب فلعل الساعة قد قربت منك وأنت لا تدري. ملاحظين يا إخواني الحديث الكتاب والقيامة، الكتاب والمناظرة معهم والقيامة، لابد استشعار قرب يوم القيامة يا إخواني، لابد من استشعار قرب يوم القيامة. الخلاف اللي ما بيننا وما بينهم هذا خلاف هم أنشأوه، وإلا فالدين عند الأنبياء جميعا واحد الإسلام. لعل الساعة قريب يستعجل بها، يقول أقم الساعة ومتى تأتي الساعة، ويستعجلونها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون خائفون منها، لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون ومحاسبون وبين يدي الله موقوفون، فنحن نشفق من الساعة، نخاف من الساعة، ويعلمون أنها الحق علم اليقين الذي لا مرية فيه. ألا إن الذين يمارون في الساعة يجادلون ويخاصمون فيها ويشككون في وقوعها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد عن الحق. طبعا، وهل يستقيم سلوك إنسان ولا إنسان إلا بالإيمان بالساعة؟ إن الذي يقيمنا على الجادة علمنا أن هناك ساعة سنلتقي فيها بين يدي الله عز وجل. الوحي شريعة الله تحكم، الوحي شريعة الله تحكم، وتشريع الشركاء شرك.